تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلاة ونقرا القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة. في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، إن وإنت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل ليلة، ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين، دول برضو أهلنا. كلنا عايزين بعد رمضان نفضل زي ما احنا، صلاة وزكاة وقرآن وإيمان، هنلاقي الدنيا أحلى. مين عارف نهايته إمتى؟ مين عارف نهايته فين؟ يا رب ارزقنا إنت، يا رب ارزقنا إنت، يا رب ارزقنا إنت بحسن الخاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم ونبدأ مع بعض حلقة جديدة. فات كم يوم في رمضان يا ترى يا جماعة؟ قبل ما ندخل في الحلقة، أخباركم إيه؟ والإيمانيات عاملة إيه؟ والصلة بربنا عاملة إيه؟ ويا ترى زي ما اتفقنا من أول يوم هنعبد ربنا سوا؟ وتدخل على عمرخيرات.net تاخد الجدول اللي احنا حاطينه، خمس عبادات نعبد فيها ربنا سوا، هنصلي سوا ونذكر ربنا سوا وندعي سوا ونقرأ قرآن سوا ونفطر عيلة سوا ونعبد ربنا كأسرة، ويبقى كده شعارنا أسرتي أعبد بها ربي، أسرتي حتى أدخل جنة ربي. يعني مين ناوي ومين بادئ ومين واخد النية دي؟ أنا عشان كده نشد الهمم ونجمد ونستعد لرمضان بمنتهى القوة. أنا حابب الحقيقة أبدأ معاكم بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. بيقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيها الناس، أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ويباهي بكم الملائكة، فأروا الله من أنفسكم خيرا. وروا ربنا أحسن حاجة عندكم. امسك بقى إيد مراتك وامسك إيد بنتك وامسكي إيد أبوك وأمك وأروا الله من أنفسكم خيرا، وروا ربنا أحسن حاجة عندكم، فإن الشقي من حرم رحمة الله في رمضان. حبيت أبدأ بالبداية دي علشان كده هنعبد ربنا سوا وحنشتغل وحنبدأ. تعالوا نبدأ مع حلقة النهاردة. بتقول هناك مشكلة، التفكك الأسري. أنا عايز أبتدي موضوع التفكك الأسري دوا بقصة خيالية أسطورية. كان يا مكان في قديم الزمان كان في جزيرة، الجزيرة دي جميلة قوي. جزيرة كان عليها ناس بيحبوا بعض قوي، هما كانوا عيلة، عيلة كبيرة. كان في كبير العيلة موجود، وكان في آباء وأمهات، وكان في أحفاد، عيلة كبيرة، وكان في بنات وكان في شباب، بس العيلة قريبة من بعض قوي، بيحبوا بعض قوي، بيتكلموا مع بعض وبيفهموا بعض بالعينين وبيأكلوا مع بعض، وكانوا مهتمين قوي بحكاية الأكل مع بعض، وكانوا عارفين إن ده سر مهم ما يتعداش، وبيصهروا بالليل مع بعض، وقعدتهم مع بعض جميلة، وكلهم عينيهم في وسط بعض مع بعض في مظلة جميلة قوي قوي قوي. الشباب قاعدين مع بعض فيها اسمها مظلة العيلة، والشباب بيشوفوا البنات في المظلة دي وبيتجوزوا من بعض كده، والعيلة كلها تتجمع وتجوزهم. الجزيرة لو حبيت تجمع كل ما فيها في كلمة واحدة، الأمان. كان في أمان. عنوان الجزيرة جزيرة فيها دفء، فيها أمان. بس الدنيا بتتغير والأرض بتتغير، وربنا بيقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هتتصرفوا ازاي؟ حصل زلزال في القصة الأسطورية وتشققت الأرض، والجزيرة الواحدة بدأت تتقسم لجزر، كل جزيرة تروح في حتة لوحدها. عيطوا في الأول وبقوا بينادوا على بعض، وكان في رجل ومراته جوه نفس السرير، لكن لما الأرض اتشققت بقى نص السرير في حتة والنص السرير في حتة تانية. كان في أب وابنه ماسكين في إيدين بعض، بس والأرض بتتشقق بدأت الإيدين تسيب تسيب تسيب تسيب وبيحاولوا يتشبسوا ببعض لغاية نفكت الإيدين، بكوا كتير وبقوا يشاوروا البعض وشايفين بعض. لكن بعد شوية كبير العيلة بقى في جزيرة لوحده وما عادش بيبص على العيلة، ادالهم ظهره وبدأ يزرع أرضه، والأجداد بقوا في جزيرة لوحدهم، والولاد بقوا في جزيرة، والأب والأم في جزيرة، وبعض الآباء والأمهات بقى كل واحد في جزيرة. الأولاد لما بقوا في جزيرة لوحدهم، ده الفيلم الأسطوري، كانوا فرحانين قوي بالحرية، ما عادش حد له حاجة عندنا، فرحوا قوي إن هم لوحدهم ومحدش مهتم بيهم. بعد شوية قال بس أنا فقد حاجة، أنا ناقصني حاجة، لما بقينا مش في الجزيرة القديمة ناقصني الأمان، أنا عندي الحرية بس ما عنديش الأمان. بعد شوية اتعودوا ان كل واحد بقى في جزيرة لوحده، ما عادوش بيعيطوا. بعد شوية اللغة اتغيرت، ما عادوش يعرفوا يفهموا بعض، بيتكلموا لغات مختلفة. بعد شوية ست قالت لجوزها تيجي نعدي لولادنا في الجزيرة التانية، قال لها احنا الكبار هم اللي يعدوا لنا. وابن قال لأخوه أنا تعبان، أنا مش مبسوط، وأنا بعيد عن أبويا وأمي، تيجي نعدي لأبويا وأمي؟ قال له يا عم الحرية أحلى. الفيلم الأسطوري اللي أنا حكيته لكم هو أسطوري بس هو واقعي، هو حصل في بيوتنا وحصل في أسرنا، بس الجزر بتاعتنا أوض نوم وسراير، الجزر اللي بعدت نفس الأوضة، كل واحد بقى أوضة لوحده اسمها جزيرة منعزلة. ومن هنا عمالين نقول في البرنامج جزر منعزلة من الكلمة دي، محدش منهم مات بس حصل لهم زي الموت، انعزال، فرقة. خلي بالكوا يا جماعة البرنامج ده والحلقة دي مش بتتكلم عن الطلاق، لا لا لا لا، ولا بتتكلم على الخناقات الزوجية، ولا بتتكلم على العنف الأسري، لا لا لا، احنا بنتكلم على التفكك، احنا بنتكلم على التباعد، احنا بنتكلم ما عادش في لغه مشتركه، احنا بنتكلم ان احنا ما عدناش عارفين نتكلم مع بعض، بنتكلم ان الراجل ومراته العلاقه بقت بارده، اتجمدت، دخلت الثلاجه، بنتكلم ان الاهتمامات ما عادتش واحده، والموضوع عمال يتدرج. الاول بطلوا يخرجوا مع بعض، وبعدين بطلوا ياكلوا مع بعض، وبعدين بطلوا يتكلموا مع بعض، وبعدين ما عادش عندهم اهتمامات مشتركه، لغايه ما اللغه اتغيرت تماما، بقينا غربه في بيت واحد، بقى البيت عامل زي اللوكندا، ناس بتسلم المفتاح وتاخد المفتاح، وفي ناس بتنظف الأوض وخلاص، ودينا عايشين. بقينا عاملين زي القوقعة اللي تفتكر ان جواها كنز، لان الجنة في بيوتنا فعلا، البيت ده المفروض جنة، ربنا خلقه كده، تفتح القوقعة تلاقيها فارغة فاضية. وبقينا بنتعامل مع بعض بالورق جوه البيت، عارفين الناس دلوقتي بتتعامل جوه البيوت ازاي، عارفين الورق اللي بيتلزق على التلاجة، ماما انا جيت متاخر حطي لي 30 جنيه تحت المنبه، وبعدين هي تقول له عشان هو بيجي متاخر وبيصحى بدري تكون هي نايمه، ما تنساش تخلي السباك عشان الحنفيات بايظه يجي بكره الساعه 2 الظهر. وبعدين بيقول لك نكته، بيقول لك كتب لمراته صحيني الساعه 8 علشان اروح الشغل، فصحي الساعه 10 الصبح مفزوع، راح عليه الشغل لقى كاتب له ورقه على الثلاجه، انا نزلت الساعه 7 اصحى انت الساعه 8. فيعني لا، ده انا عايز اقول لكم ان العلاقات دلوقتي بقت بالايميل. تصدقوا ان في واحد فسخ خطوبته بعد سنه ونص خطوبه بايميل بعته لها؟ انت متخيل؟ ما كلمهاش، ما رفعش تليفون، ما قالهاش عايز اقابلك، ما كلمش ابوها، ايميل، انا فسخت الخطوبه. والعائلات دلوقتي لما بيقعدوا مع بعض في البيت بتبقى فرصة نادرة ان هم يتجمعوا قدام التلفزيون، مش كده؟ بس لما بيتجمعوا التلفزيون، لو هم عيلة ثرية وعندهم اكتر من تلفزيون في البيت، فانا ممكن احكي لك الوضع وانا متأكد كالتالي. الاب بيتفرج على قناة الجزيرة، وفي اتنين من الولاد الصغيرين بيتفرجوا على MBC 2، وفي واحد بيتفرج على فيلم فيديو من الولاد، وفي بنت قاعدة بتكلم صاحبتها على الشات، وفي ولد صغير بيلعب بلاي ستيشن، ابوه اللي جابها له عشان ما يوجعش دماغه، فيقعد 6 ساعات يلعب بلاي ستيشن بعد، بدل ما يقول له بابا بابا بابا، فخلينا نخلص منه، مش مهم دماغه هتطلع شكلها ايه، بس المهم شيل من على دماغي شيل تاخده البلاي ستيشن. وفي الولد الكبير قاعد في اوضته جوه قافل على نفسه بالمفتاح بيكلم صاحبته في التليفون. وفي واحده ست واقفه في المطبخ، ماما عايز شاي، ماما عايز سندوتشات، اعملي لي كذا، ما تنسيش تعملي لي كذا. في ايه؟ في ايه؟ ولما يقعدوا كلهم قدام التلفزيون يتفرجوا، يقعدوا ساكتين بيتفرجوا على البرنامج، اول ما يخلص البرنامج كل واحد يقوم. طب ايه المانع ان بعد حلقه زي دي او كل برنامج نقعد ونقيم مع بعض طالعين بايه ومش طالعين بايه؟ اهي دي لغه حوار، ويبقى استفدنا من التلفزيون. انا مش ضد التكنولوجيا الحديثه، انا بقول ان في تفكك هيؤدي لانهيار. ارجوكم، دي هي دي الميزه اللي عندنا اسمها الاسره، بلاش نضيعها اخوانا. احنا ما عادش عندنا امال كتيره، ما عادش عندنا حاجه نتعكز عليها كتير. الأمة دي أمة عظيمة، بس ما عادتش بتملك حاجات كتيرة في إيديها. لو الأسرة كمان ضاعت يبقى عليه العوض، يبقى خلاص انسوا، انسوا الـ200 سنة الجايين، ده آخر أمل. وأنا لو كنت عمال أتكلم في صناع الحياة والنهضة وكده، لأن الأسرة لو عايزين نشم نفسنا تاني، لو عايزين نقول لسه في أمل، يبقى أبوك وأمك وأنت وإخواتك وجدك وعمك وخالتك، هو ده الأمل. تعالوا أحكي لكم خصائص المرض اللي اسمه مرض الانعزال، اللي هو برنامجنا الـ30 يوم بيتكلم عليه. ده مرض، ده مرض صيدنا الآن. والمرض ده أول مسمار في نعش الطلاق، والمرض ده أول مسمار في إدمان ولادنا المخدرات، والمرض ده أول أسباب إن بنتك تطلع برة تدور على حنان وحضن برة. المرض ده، والمرض ده أحد أسباب الخيانات الزوجية. وللأسف للأسف للأسف ما عادتش من رجال فقط، للأسف الشديد المرض ده مرض في منتهى الخطورة. تعالوا نتفرج على خصائص المرض ده. أول خاصية في المرض ده إنه مرض تدريجي، ما بتصابش بالمرض فجأة إن أنا منعزل عن العيلة، ببطء خطوة خطوة. ما بنصحاش الصبح نلاقي نفسنا انعزلنا، لكن الأول يقف الخروج مع بعض، وبعدين يقف الأكل مع بعض، وبعدين يقف الكلام مع بعض، وبعدين تقف الاهتمامات المشتركة، وبعد سنتين ثلاثة يا ده احنا بعدنا قوي، ده انا مش شايف الجزيرة اللي هو فيها الا بالعافية، ده انا مش شايفه وهو في الأوضة اللي جنبك. عارفين زي ايه؟ يحكى ان كان في مجموعة من الضفادع ماتوا عن طريق الغليان في المية من غير ما يقاوموا. هتقول لي ايه ده، دي مش راكبة على دماغي، دي الضفدع لو اتحط في مية مغلية هيقفز هينط، ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا، ما قوموش واتحطوا في ميه مغليه وماتوا. ازاي دي ما تجيش دي؟ لا حصلت. ازاي يعني؟ اصل هم ما اتحطوش في الميه مغليه، هم اتحطوا في ميه فاتره وبدا يتسخن عليهم حته حته، وكل ما تسخن شويه يكيف الضفادع، رغم ان الوضع اسوأ لكن الضفادع تكيف نفسها على الوضع الاسوأ، يقوموا يسخنوا الميه زياده، يزداد الوضع سوءا لكن اتكيفت الضفادع، يسخن يسخن يسخن لغاية ما غليت المية وفات الأوان، ما عرفوش ينطوا ماتوا. احنا يا اخوانا المية لسه ما غليتش لكن المية سخنت قوي، والبرنامج ده جه في التوقيت ده. الحقوا قبل المية تغلي، لأن بدأ تغلي في بعض البيوت. هنا خيانة زوجية، وهنا ست محدش كان يتخيل انها تعمل كده عملت كده وبدأت تعمل شات مع واحد من ورا جوزها، وهنا واحدة ست عملت تليفون، جابت خط خاص من ورا جوزها علشان تعمل تليفونات مع واحد تاني، رغم ان هي بتقول انا لا يمكن اعمل الحرام لكن بعوض، وهنا شاب اصحابه بقى اغلى عنده من ابوه وامه، وبقى مش عايز يشوف ابوه وامه بس يشوف اصحابه. الحقوا بيوتكم قبل ما المية تغلي. كأن يا ترى انت انه اسرة؟ احنا رجعنا لمجموعة علماء نفس وطلبنا منهم يعملوا لنا استقصاء، هتدخلوا النهارده على موقع عمرو خالد دوت نت بعد الحلقه هتلاقوا الاستقصاء دون. الاستقصاء دون بيقول ايه؟ الاستقصاء ده بيقول انت انهي نوع من الاسر؟ ورجعنا فيه العلماء نفس، واللي يجيب اكتر من 70% اسره صحيحه. وسالوا بقى بيسالوا شويه اسئله، مش عارف بتخرجوا سويا، بتاكلوا سويا، في اسرار بعض الاسرار بتفتحوا قلوبكم فيها، بتتعبدوا سويا، مستوى الانصات، بتسمعوا بعض، شويه مجموعه اسئله كده عشان كل اسره تقول انا فين. انا هحكي لكم قصه عجيبه شويه. القصه دي ملخصها جمله بتقول اما ان تبني اسره أو تبني سجنا. حد فهم؟ يتبني أسر قوية، يتزودوا عدد السجون، علشان طول ما فيش أسر في مجرمين حيزيدوا، فلو سمحتوا يتعملوا أسر يتزودوا السجون. طب إحنا السجون عندنا زيادة وكتيرة، طب نعمل إيه؟ أنا أحكي لك قصة فيلم. الفيلم ده عملته قناة الناشيونال جيوغرافيك، قصة مجموعة من الأفيال كانوا موجودين في غابة ملاصقة القرية لمجموعة قرى هندية. القرى دي فيها فلاحين بيزرعوا الأرض. الأفيال بتعيش في شكل أسرة. الأفيال الكبار الآباء والأمهات دايماً دايماً نبص على أي فيلم أفيال هتلاقيهم واخدين جنبهم الأفيال الصغيرة وبيتحركوا كعيلة. أكتر حيوان بعد الإنسان في توارث عائلي من خلال كبير بيعلم الصغير. الأفيال صديقة للإنسان، ما عندهاش مشكلة مع الإنسان، والأفيال متعودة إنها بتتغذى على المحاصيل وعلى يعني بتاكل الخضروات وبتاكل العشب. فالأفيال الكبيرة كل يوم بالليل تاخد الأفيال الصغيرة وينزلوا على القرى ياكلوا المحاصيل بتاعت الفلاحين اللي الفلاحين تعبانين فيها. فالفلاحين اتجننوا، كل ما يزرعوا الأفيال تيجي تاكل الزرع. طب يعملوا ايه؟ حطوا اسوار شائكه، فيجي الفيل برجله ويقوم دايس على السور الشائك ويدخلوا ياكلوا هو واولاده. يعملوا شويه شطه ويحطوها جنب المحاصيل، او يرموا على الافيال قنابل شطه علشان الافيال تدخل في نغششها فتجري. مفيش فايده، الافيال كل يوم بالليل تاخد ولادها ويروحوا على المحاصيل. فقرروا قرار خطير جدا، نقتل الافيال الاباء والامهات. وبدات مدحها، قتلوا الأفيال الكبيرة واعتبروا، لأن دول اللي بتقود القطيع، واعتبروا أن المشكلة اتحلت. فطلع جيل مش متربي من الأفيال، ملقاش حد يربيه فتوحش. فبعد ما كانوا بيأكلوا العشب، الأفيال لما بدأت تكبر بدأت تهاجم البني أدمين وتقتل البني أدمين وتخرب في البلدان وتهد البيوت. وكل ده تصور، صورته الناشنال جيوغرافيك. توحشوا لأن ما فيش أسرة. عارفين اضطروا يعملوا إيه؟ اضطروا يستوردوا أفيال أباء وأمهات من أفريقيا. وجات العربيات شايلة الأفيال الأباء والأمهات وودوهم لغاية الهند، واتفتحت العربيات ونزلت الآباء وبدأوا يتعرفوا على بعض خطوة خطوة. وبعد 6 أشهر من القصة دي عاد السلام للقرية، وعادوا ويرجعوا ياكلوا عشب وياكلوا، وما عادش فيه هجوم للإنسان. واتكتب في نهاية الفيلم: إما أن تبني أسرة أو تبني سجناً. يا تبني أسرة، هنستورد أباء يا جماعة ولا هنعمل إيه؟ الحقوا أولادكم، ويا شباب حضنوا في أهاليكم، دي آخر حاجة بقى لنا، تعالوا نكمل مع بعض. تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلاة ونقرأ القرآن ونقيم اللي بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لعلي أو لعل الفصل اللي فات تعبكم أو ضايقكم أو فيلم الأفيال أو غيره، لكن فيلم الأفيال ده بيتفكرنا بالمثل المصري اللي ملوش كبير يشتري له كبير. لكن استشعر نعمة الأسرة قبل ما تروح منك، نعمة غالية. أبوك نعمة، أمك نعمة، ومراتك نعمة، وأخوك نعمة، وأختك نعمة، وابنك نعمة، وبنتك نعمة، وجدك نعمة. انت مش حاسس، ها؟ او بعضهم حاسس وبعضهم مش حاسس. هتحس يوم ما تفقدهم. يا جماعة اشكروا النعمة قبل ما تتاخد منكم. اسمع الآية دي: والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. دي النظافة كلها في الأسرة. ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. اسألوا اللي فقدوا النعمة. ليه يسألوا ليه؟ شوفوا أطفال الشوارع بيتألموا قد إيه. يا شاب يا اللي مش عاجبك أبوك وأمك وبيقول أصل تصرفاتهم ما بتعجبنيش، أصلهم بيضيقوا عليا، أصلهم دقة قديمة. شوف أطفال الشوارع وروح بوس رجل أبوك وأمك وبوس إيديهم واحمد ربنا. يا أباء يا اللي مش فاضيين، روحوا الأب فقد ابنه أو بنته واسألوه لو رجعت لأيام تعمل إيه؟ يا جماعة نعمة كبيرة ما تضيعوهاش. اوعى تجري على نزوة، اوعى تجري على خيانة وتسيب بيتك. شوف الآية تقولك إيه: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ استشعروا النعمة واشكروا ربنا عليها قبل ما تروح منكم. لو راحت تروح بالطلاق، وبعد ما يتطلقوا يا مجواز طلقوا يعني كان في نعمة اسمها أنا ومراتي، وطلق على كلام هايف ولا على نزوة مر بيها وحفي بعد كده عشان يرجع لها، حس بالنعمة النهاردة ورفضت. مش بتسمعوا القصة دي كتير؟ بعد ما طلقها وشتمها وأهانها وأهان أهلها يرجع يحفى على بيتهم. ليه؟ لأنه اكتشف أن النزوة دي سراب، وأن دي كانت ست عظيمة عايز أرجع لها. فات الأوان، ضيعت النعمة. أو تفقدوها، تفقدوا النعمة يوم ما تتطلقوا وتتخانقوا مع بعض وتشوفوا ولادكم بقوا تعبانين نفسيا قد إيه، وترجعوا تقولوا كانت نعمة والله. طب إحنا اتطلقنا ليه؟ كلام هايف. اتطلقنا عشان هيفات النعمة يا أخوان. اشكروا نعمة ربنا، حافظوا على النعمة، حافظوا على النعمة قبل ما تروح منكم. أنا الحقيقة هحكي لكم قصة عجيبة قوي. واحدة ست أم راحت مرة تعمل عمل خير كده طلبوها فيه في الشغل بتاعها، تزور ملجأ أيتام. فشافت طفل من الأيتام، فالطفل اللي من الأيتام وهي قاعدة بتلاعب الأيتام، فقالوا للأيتام لونوا يا ولاد، كل واحد يلون، وجابوا لهم قلوب فاضية وقالوا لهم لونوها. فالولاد قعدت تلون، فالولد ده كان جنب الست دي على طول، الطفل اليتيم ده اللي في الملجأ، فبدأ يلون، فلون القلب بتاعه كحلي غامق. فهي افتكرت ان معهوش ألوان تانية، فقالت له حبيبي معاك ألوان تانية؟ قال لها لا، ده لون قلبي، ده لون قلبي. احنا ساعات بنفتكر الأطفال أغبية، الأطفال مش أغبية، ممكن يكونوا أقصر قاما منا لكن مش أقل ذكاء، مش أقل وعيا، بالعكس أرق أحيانا بنتعلم منهم. قال لها ده لون قلبي. حضنته وبسته وفضلت جنبه طول اليوم، شبعته حنان طول اليوم. بتقول بقى ينط على حجري ويحضن كأنه عايز يشبع، كأنه عايز ياخد. بتقول وبعدين لما شبع رجع يلون تاني. بتقول خلاص وكملت مع أولاد تانيين وخارجة من دار الأيتام ونسيته، وأنا خارجة لقيت واحد بيشدني من هدومي، فببص قال لها أنا لون قلبي اتغير بقى لونه أصفر. أنتوا في نعمة يا شباب، أبوك أمك نعمة، روح بص إيديهم، كان ممكن تطلع كده. أنت في نعمة يا ست، لا مش عاجبك جوزك، أنت في نعمة. بتحكي بنت بتقول أنا اتجوزت وخلفت، ولما اتجوزت بقت علاقتي بأبويا هامشية، خلاص بقى ما كنتش محتاجة له إيه، وأنا عايشة في حياتي كل فين وفين لما أكلم أبويا أسأل عليه بالتليفون ويقعد يلومني، يا بنتي ما بتسأليش عليا، معلش يا بابا أنت عارف الولاد والشغل أعذار أعذار أعذار، لغاية ما اتصل بيا أخويا في يوم من الأيام، أبوكي وقع من طوله، جات له سكتة دماغية الحقيقي في المستشفى في لحظاته الأخيرة. بتقول جريت على المستشفى براجع الزمن، براجع وانا طفلة لما شلني، براجع لما طبطب عليا، براجع لما اشتغل، براجع لما قعد يحضني، براجع وهو بيحكي لي حدوتة قبل النوم، براجع وهو بيصرف، براجع وهو كان نفسه يصيف حتة معينة ما رضيش يروحها عشان يصيف في حتة لنفسه يروحها مع انه كان مش مبسوط لكن انبسط عشان انا انبسطت. براجع وبراجع انا عملت معاه ايه، حسيت بنعمة كنت رمياها ما كنتش حاسه بيها. رحت له دخلت المستشفى، بتقول القصه دي حقيقيه زي ما بحكيها لكم، بتقول انا دخلت المستشفى بصيت لقيت ابويا اللي انا كنت زهقت لانه كبر وانا مش حاسه بيه و لقيته ممدد فاقد الوعي، وفضلت واقفه متسمره عماله افتكر الماضي. بصيت لقيت الممرضه بتقول لي كلمه عجيبه قوي، ممكن تقعدي جنبه وتمسكي ايده. امسك ايده، ياه أنا إمتى آخر مرة مسكت إيد أبويا؟ ياه وأنا طفلة كل السنين دي ما مسكتش إيد أبويا. بتقول حسيت كأني إيه ده؟ هو أنا كنت متبلدة ولا إيه؟ هو أنا كنت مكسوفة من مشاعري؟ ده ربنا خلق المشاعر عشان نطلعها، قمت أنا حطها في بير غويط، ده أنا رمز الحنان كست. مسكت إيد أبويا، كنت الأول حاسة إنها غريبة، ببص عليها عظم وملسة بتقول دي كانت آخر مرة أمسك فيها إيد أبويا لأنه مات بعديها بساعات. بتقول بعديها بشهور كنت ماشية أنا وابني الصغير وبنتي، ابني ماسك في إيدي وبنتي عندها 10 سنين حاسة أنها بدأت تكبر مش عايزة تمسك إيدي. بتقول كنت فرحانة قوي بمسكة إيد ابني ومش قادرة أقول لها لازم تمسكي إيدي، بس كنت عايز احكي لها قصة ابويا عشان اقول لها انا المفروض اصعب عليكي بدل ما تلف الايام ويحصل فيكي اللي حصل فيا. وقلت يا رب يا ترى دون عقوبتي، وقلت يا رب انا بتوب، فخلي بنتي تمسك ايدي في يوم من الايام قبل ما اموت انا كمان. الاسره نعمه يا اخوانا، احنا معانا هنا جوه الاستوديو اسره ماتت بنتهم وهي في العشرينات من عمرها، فحسوا يوميها بنعمه الاسره. احنا معانا الاستاذ اشرف خرشد والمدام ونوره. حضرتك انا مش عايزك تكلمني، انا عايزك تكلم شباب وبنات واباء وامهات مش عارفين نعمه الاسره. قول لهم يا باشمهندس اشرف الاسره غاليه قد ايه، قول لهم يبداوا، قول لهم انت حضرتك. احنا اسره مكونه من اب وام وبنتين، ونهى كانت في بكالوريوس سياسه اقتصاد انجليزي، وفوجئنا بان ربنا اختبرها وابتلاها بسرطان، وطبعا كان الوقع جامد جدا، وكان لترابطنا احنا الاربعه مع بعض اثر كبير جدا في ان احنا نعدي جزء كبير من الازمه دي. خاصه حضرتك تعلم والجميع يعلم مدى تاثير الكيموثيرابي على البني ادم. نعم. والحمد لله عدينا المرحله دي بترابط، كل واحد فينا كان بيقدم للتاني اكتر ما يقدمه لنفسه بكتير، عن حب وعن ترابط وعن اخلاص، وده فضل ربنا علينا. وخدت بعدها الاشعاعي وخفت تماما لمده سنتين، والحمد لله الحمد لله بفضله جرينا في طريق ربنا بما يرضي الله، ونتعشم ان نزيد كمان، وبقينا فرحانين كلنا. ترابط اسري ما اقدرش اقول لحضرتك، كل واحد فينا بيؤثر التاني عن غيره بدرجه لا تخطر لك على بال. وبعد السنتين فوجئنا ان المرض رجع لها تاني بشده. طبعا كان صدمه بالنسبه لنا بعد ما خفت سنتين، وكل ست شهور اشعه مقطعيه وتحليل وفري تماما. لكن الحب والترابط الاسري الجميل، سافرنا فرنسا ولفينا على المستشفيات، والدكاتره قالوا لها على كل العلاج، ورجعنا وقضاء الله كان برضه راضي ان تتعب والعلاج ما يجيبش النتيجة. وقعدت في مستشفى شهرين، والدتها قعدت الشهرين كاملة معها، واختها كانت بتيجي معايا كل يوم من 9 الصبح ونرجع 10 بالليل. واخر شهر اختها باتت معاهم، وبقت الأوضة عبارة عن 3 سراير مجهزة بإنعاش كامل. واخر 10 ايام انا بقيت بايت معاهم بصفة دائمة، الاربع اشخاص في أوضة واحدة. والحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني ربنا اكرمنا، ولما توفت رضينا بقضاء الله لان ربنا اكرمنا ونزل علينا الصبر. طبعا الترابط بتاعنا كان من عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن كان ليه اثر كبير جدا لحضرتك انه طبطب علينا بعد وفاتها. هي توفت في يناير 2004، 20 يناير 2004. ما اقدرش اقول لك ان حد فينا نسيها يوم واحد، لكن ترابطنا احنا الثلاثة زاد بدرجة غير عادية، وكل واحد فينا بيحاول ان يطبطب على الاثنين التانيين ويمسك نفسه عشان الاثنين التانيين. وبقينا فرحانين برضا ربنا علينا. انا بيتي حضرتك بخشه بحس برضا ربنا فيه، كل حاجة فيها برضا ربنا، من ترابط اسرتي مع بعض وحبنا لبعض. مراتي وبنتي بيطبطبوا عليا وبيحاولوا ان هم يخففوا عني كل حاجه، انا وبنتي بنطبطب على مراتي، بنتي بتطبطب عليا انا ومراتي، وكل واحد فينا بيحب التاني اكتر من التاني. وبعدين بدانا نجري تاني واكتر، والحمد لله في فعل الخيرات. بنتي ومراتي دار مسنين ودار ايتام واطعام وفعل خير مع ربنا، وكلنا فرحانين. وابقى فرحان قوي لما تلاقي نورة جاي تقولي بابا انا رحت دار المسنين، وتخيل محدش بيسأل عليهم، ودي بتقول ان اختها معرفش عاملة ايه، تروح تجيب هدية وتقولها دي اختك بعتالك. الست تفرح وتنبسط جدا وتقولها انا قلتلكم ان اختي مش هتنساني. والله والله والله حضرتك طعم الاكل في بيتي اتغير، بقى ليه طعم جميل، هو هو نفس الاكل بس ليه طعم جميل. كان الواحد بيجي ينام بالليل تتقلب بالنص ساعة والساعة عشان تنام، دلوقتي بتحط دماغك تنام وانت مرتاح من حب ربنا طبعا ليا وحب ربنا انا واسرتي جميعا وترابطي الاسري. والحمد لله الحمد لله وده بفضل ربنا. الله يعزك ويكرمك. يعني انا ما عنديش رسالة اقوى من كده اقولها للشباب بالذات. خلي بالك يموت ينام ابوك غضبان عليك وانت في اوضتك غضبه تموت او يموت. خلي بالك خلي بالك تنام امك او ابوكي غضبانين عليكي او زعلانين منك. طب ازاي هتعرفي تنامي الليله دي؟ ازاي يا ابني هتعرف تنامي الليله دي؟ ما تنامش قوم صحيهم بوس ايده وقول لهم انا اسف. يا اخوانا الاسره نعمه، الاسره نعمه كبيره قوي. يقول النبي يا عائشه احسني جوار نعم الله فانها قلما نفرت من اهل بيت ثم ترجع اليهم. ها يا جماعه هتبدا بقى تلم الشمل بنفسك لان الاسره نعمه. هبدا ان شاء الله وهطلع يلا اقفل الحلقه دي خلينا اروح على عيلتي وخلينا اروح على ابويا وامي ونحضن ونلم الشمل. حلقه النهارده بتقول لك ابدا ما تستناش، انت في نعمه مش هتحس بيها لو اتخذت منك. قيد النعمه والنعمه قيدها الشكر، امسكها بانك تشكر ربنا. اشكر ازاي؟ ربنا بيقول لك اعملوا آل داود شكرا. آل داود يا عيلة داود عايزين تشكروني اشتغلوا. نشتغل ازاي؟ يلا نلم الشمل. تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلاة ونقرا القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة. في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، إن وإنت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل ليلة، ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين دول برضو